من النوم هبطوا وطفوا القيود ولا تخلعوا من خعون يسود من النوم هبطوا وطفوا القيود ولا تخلعوا من خعون يسود فنحن غداة الورى كالأسود فنحن غداة الورى كالأسود نخط المصير بحد الحساب نخط المصير بحد الحساب أخي إن قضباننا من هشيم وجلادنا ذو فؤاد سقيم أخي إن قضباننا من هشيم وجلادنا ذو فؤاد سقيم وقد قال فرعون موسى الكليم وقد قال فرعون موسى الكليم فصار على الدار شر الأنام فصار على الدار شر الأنام لئن سال مني ومنك الدماء وصبوا علينا صنوف البلاء لئن سال مني ومنك الدماء وصبوا علينا صنوف البلاء فسوف نهز الورى بالنداء فسوف نهز الورى بالنداء وننفي الكرى عن دفون النيام وننفي الكرى عن دفون النيام أيخشى المنايا جنود الإله وما خاف ظلي سواه الدباه أيخشى المنايا جنود الإله وما خاف ظلي سواه الدباه فكيف ونحن التقاة الأباة فكيف ونحن التقاة الأباة نهب السياط وغدر اللياب نهب السياط وغدر اللياب سنمضي حشودا ونمضي أسودا وندعو الوجود لدين السلام سنمضي حشودا ونمضي أسودا وندعو الوجود لدين السلام ومن صدنا سوف يلقى الحمام ومن صدنا سوف يلقى الحمام فعيش العبيدي حرام حرام فعيش العبيدي حرام حرام فعيش العبيدي حرام حرام فعيش العبيدي حرام حرام فعيش العبيدي حرام حرام